فصل فيه الشمس تحوم في الأفق طوال النهار دون سحاب أو غيوم يحجبها عن الأنظار. هي تتوهج باستمرار فيه وتسطع بالأنوار، تكبر تنضج الثمار في فصل الصيف. صيفي فصل الصيف ما أحلى فيه الثمر، ما أشهى نضج فأصبحت الأغصان بالثمر الناضج تزدان ثمر وبشتى الألوان في فصل الصيف. صيفي أنا أهوى الصيف به أفرح، ألعب مع أصحابي أمرح، وإذا اشتد الحر طراني أقفز في الماء لكي أسبح، أعصر فاكهة أملأها في الأكواب لكي أشربها مع أصحابي إذا ما هم العطش بنا في فصل الصيف. يا فصل الحب يا فصل الدفء.